قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قال بن أرسله تؤتون موثقا من الله لتأتون ما كان يغني ولما دخلوا من حيث أمرهم فلما جهزهم بجهاز جعل السقاية في رحل

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد وما شهدنا إلا بما صدق الله.